والرياء نفسه نوعان، رياء أكبر مخرج من الملة كرياء المنافقين يبطنون الكفران ويظهرون الإيمان، ورياء أصغر غير مخرج من الملة كالرجل يحسن صلاته رئاء الناس، نسأل الله المعافاة. وإذا ما تأملنا وجدنا أن الخفي أو الباطن إنما هو في أعمال القلوب، ويقابله الظاهر في أعمال الجوارح ومنها اللسان، وعليه فهو ينقسم إلى نوعين كما مر، ظاهر وباطن. وعند النظر في الظاهر نجده نوعان، فعلي وقولي. فالفعلي كالذبح والنذر في الأكبر أو لبس الحلقة والخيط في الأصغر، والقولي كدعاء غير الله جل وعلا والاستغاثة به في الأكبر وفي الأصغر كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت ونحو ذلك. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.